ولا عندي شهادات ولا حرفة تسد الحق ولا حظ كبير لخطات الجرى يقدر. الله مخابيث ثوبت ومي ما دخلها من زمان ريا بها فاتورة الكهرب ولا يمدي نقضيها على ديك العراوي تتعب الحادي مع الجمع ثلاث شهور في الورشة وشهرين مغطيها أبيها لو تجمل يوم واجلبها على الدلة يجيها واحد حظه مثل حظي ويشريها الملف وصورة متشخص فيها خذ الأوراق مني واحد ما عنده بو مدلة سلوم الناس ولا المعرفة والطيب مخطيها قراها في دقيقة والتفت عجل علي وقال شهادتك العظيمة يا ولد وين انت مخفيها اهز الراس ما عندي تقول اني من البنقع وقمت احب خشمه واطلبه بالله يمشيها حذفها من يده شين الطبيعة والنبا والفاء وقال زين تعود صوب نوقاتك تعشيها تناوشته من الكرسي وعفت الحل والترحل ضربته بالبياله عقب ما بيحت شاهيها خذوني للسجلاني بلا ظالم ولا محتل مجرد واحد جايك حيل عيونه خرجت قفيت لرضى الله وسيع الجاء على بر هواهي داوي العلة ويبريها أدور قصعة الجربوع والضب الفتيحتا والأرناب يا شفاة الروح محلاها وطاريها بلا كهرب ولا بيجر ولا غاز ولا نقا قوانين الحضارة لا تبي شوفي ولا بي ألا يا الله عفوك لا معي بيجر ولا جوة ولا عندي وظيفة والتجارة فاشل فيها ولا عندي شهادات ولا حرفة تسد الحق ولا حظ كبير لخطات الجرى يقديها